بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. ثم اما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مسح المسالك مع شرح زاد السالك الشيخين محمد البشار ومحمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. يقول إن القتل بالنار محرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح ثبت أنه قال لا يعذب بالنار إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. وكذلك لا يقتل بالسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، في الإنسان أو حتى الحيوان إذا استحق القتل فإنه يحسن قتله أو تحسن قتلته أي هيئة قتله. لكن هذا قال لكم هذا التحريم مقيد بأمرين: إن أمكن الغير وفيه مسلم، يعني احرم إذا أمكن غير ذلك، أما إذا لم يمكن إلا ذلك وتعين طريقا واضطر الناس إليه فلا بأس. ما لم يكن فيه مسلم يخشى أن يفعل به مثل ذلك، لأنه إذا كان فيهم مسلم فإنه يخشى أن يفعل به مثل ما فعل بهم. ثم قال: ومن أعلم مثليه لمن مثليه منهم فر أو بلغت ألوفنا 12. قال لك يحرم التولي يوم الزحف من الكبائر كما تقدم، ولكن هذا مقيد بما إذا كان العدو أقل من ضعفي المسلمين أو إذا كان ضعفين فأقل، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابر. هذا خبر، لكن العلماء قالوا هو ظاهره خبر ومراد به الحكم، هو أن الكفار إذا كانوا ضعف عدد المسلمين أو أقل من ذلك فلا يجوز الفرار، أن الله خبر أنهم بإمكانهم أن ينتصروا عليهم، وأما إذا كانوا أكثر من ذلك فيجوز الفرار. ولهذا كان في أول الأمر 10 أضعاف ثم خفف الله عنا ولله الحمد منا وجعلها إيش 2000 فقط. ولهذا معنى قولي: ومن علم مثليه منهم فر، يعني إذا كان فر الناس من الضعف فأقل هذا لا يجوز، ويفهم من ذلك أنه إذا زاد على الضعفين جاز، مثلا إذا كان هؤلاء 1000 وهؤلاء 2500 مثلا على هذا يجوز. أو بلغت ألوفنا 12، يعني يستثنى من ذلك ولو مهما بلغ الكفار، إذا كان جيشنا يبلغ جيش المسلمين يبلغ 12000 لما جاء في الحديث أنه لا يهزم 12000 من قلة، وعلى هذا حتى لو بلغ أكثر من الضعفين والمسلمون 12000 أو أكثر فلا يجوز لهم الفرار، إنما يجوز لهم الفرار من أكثر من المثلين إذا كانوا أقل من 12000. ولكن هذا الحديث يعني كأن فيه مقالا ورواه أبو داود وغيره، وعلى هذا لا يقيد بهذا يعني. ثم هناك مسائل طبعا نازلة وقد تكلم فيها الفقهاء قديما، وهي: هل تعتبر قوة السلاح أو العدد فقط؟ فالمشهور العدد، لكن بعض الفقهاء حتى من المذهب المالكي وأظنه سحنونا قد ذهب إلى اعتبار الأسلحة، وهذا وجيه جدا لا سيما في زماننا الذي تقدمت به الأسلحة، فقد يكون العدد قليلا لكن مثلا عندهم قنبلة نووية عندهم كذا، فهذا يعني يساوي آلاف الآلاف من الجنود، ولهذا وجيه جدا أن يعد، وبناء عليه يكون حسبان القوة تغير الآن عما في ذي قبل. قال: والخمس في الغنم لبيت المال، والأربع والأخماس للرجال، سهم لغزين وضعفاء الفرس، ولو غدا في حاجة مثل الحرس أو مثل الحرس. الآن يتكلم لنا رحمه الله عن الغنائم. نحن عندنا شيء اسمه الفيء وشيء اسمه الغنيمة. فالفيء هو ما أخذ من غير قتال، أخذ من أموال الكفار الذين يعني الحربيين بغير قتال، بل مثلا خافوا فجلوا عنه مثلا، مثل أموال بني النضير وغيرها، هذه فيء. وأيضا عندنا الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من الكفار الحربيين بقتال. هذا قال الله عز وجل: فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط الرسل على من يشاء. هذا فيء. إذا قال: ما أفاء الله على رسولي من أهل القرى فلله وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الغنيمة فيأخذ خمسها إلى هذه المصارف، كما قال تعالى: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيأخذ الخمس يوزع في نفس هذه النسخة. نلاحظ أن مصارف الخمس هي مصارف الفيء بعينها، لكن في الفيء لأن المجاهدين تعبوا وكذا تكون لهم الأربعة الأخماس. كيف نوزعها؟ نوزعها على من شهد الوقعة، أما من لم يشهد فلا شيء له إلا إذا كان متغيبا في مصلحة تتعلق بالقتال، مصلحة الجيش، مثل أن يكون حارسا لموطن معين أو ذهب عينا مثلا تجسس على الكفار، فهذا حتى لو غاب يقسم له. أما من غاب لغير ذلك فإنه لغير يعني مصلحة القتال فإنه لا يعطى من الإش من الغنيمة، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة كما جاء في بعض الأخبار. وتوزع عند الجمهور كما جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: سهمان للفرس وسهم لفارسه أو للإنسان، يعني عموما، لأن الفرس له أثر عظيم كان في ذلك الزمان في النكاية في الأعداء وتخويفهم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوتي ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلهذا قال: سهم لغازينا، يعني ماشي، وحتى الفارس له سهم واحد، وضعفاه الفرس. قد ثبت هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، فارس ولراكبه أو للفارس سهم. ولو غدا في حاجة مثل الحرس، كما قلنا حتى لو كان في حاجة تغيبا، لكن هذه الحاجة متعلقة بالقتال وكذا، فإنه يقسم له ولو لم يشهد. وستة لم يأخذوا في المغنم، قال لك: وهناك من لا يأخذ ولا يجوز إعطاؤه من الغنائم سهما، منهم العبد والأنثى، لا بد أن يكون حرا ذكرا. أما الأنثى إذا خرجت مثلا تداوي المرضى أو كذا، أو العبد إذا خرج مع الناس يكثر سوادهم وكذا، فيعطى من خرثي المتاع كما جاء في الحديث وما إلى ذلك، يعني أشياء خفيفة يرضخ له، هذا يسمى بالرضخ، يعني أعطى شيء غير مقدر، ليس مثل السهم مثلا نسبة معينة وكذا، ما تيسر بعض الأمتعة وبعض الأشياء الخفيفة تعطى للعبد، وكذلك الأنثى يرضخ لها ولا يسهم لها، لأن هذين ليس من القتال. قال: وغير المسلم، أيضا الكافر مثلا إذا قاتل أو كذا لا يعطى سهما بمعنى السهم. والطفل، قال لك: لا يعطى الأطفال من الإش من الغنائم. والمجنون، هذا واضح، مجنون لا يعطى من الغنائم. أو من غاب ولا على الجيش بنفع آبى، أيضا من غاب في غير مصلحة عامة عادت على الجيش فإنه لا يعطى من الغنيمة. أما إذا كان الشهيد قتال إلى آخره، هذا يعني إذا كان شهيد أو غاب في مصلحة الجيش إنه يعطى، أما إذا غاب في غير مصلحة الجيش فإنه لا يعطى. قال الشارح رحمه الله: والقتل بالنار وسم يحرم. سم طبعا قلنا مثلثة، قالوا والأفصح الفتح، إن كان الناس منتشر عندهم أكثر الضم قلون سم، وهو صحيح. قال وسم يحرم إن أمكن الغير، أي أمكن القتال بغير السم والنار، وإلا فيجوز القتل بهما، وإلا أي بأن لم يمكن غيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يبيت من ذراري المشركين وكذا، فقال هم منهم، هذا عند تعذره، وإلا فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. بعض الناس لا يعرفون كيف يجمعون بين هذا الحديث، فالأصل هو عدم قتلهم، لكن إذا كان لا يمكن تبييتهم إلا بذلك ولم يتعمد قتلهم وإنما تبعا وقع لغيرهم ولحاجتهم. طيب، إذن هذا هو الأصل، هو النهي عن قتلهم، لكن إذا كان تبعا لا استقلالا وكذا واضطروا إلى ذلك فيجوز قتله. كذلك لا يجوز القتل بالسم والنار إذا كان فيهم مسلم، يعني هنا الواو كأنها بمعنى أول لان. قال أما بالنسبة للحرب وزمننا في زمننا هذا، فقد تطورت وضعيتها وانتقلت حرب من حرب السيوف والصفوف إلى الحرب بالقنابل الذرية والنطرونية، وتكهن أهل العصر بحرب الإبادة التي تسمى بحرب النجوم. قد خرج الجهاد الشرعي عن المقصود، وصار المسلمون في هذا الزمن يعانون من الضعف، وذلك لتنكبهم عن الدين، وأن معظم القوى في يد أعداء الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين مجدهم وعزهم وقوتهم، تكون جند الله الغالبين لأعدائهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم اقهر أعداء الإسلام وزلزلهم، واجعل دائرة عليهم، وانصرنا عليهم يا خير الناصرين، آمين. وأمنع لمن مثليه منهم فر، يعني أن الفرار من قتال الكفار ممنوع شرعا إذا كان الكفار مثلي المسلمين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، مثلا يظهر أنه يهرب حتى يتبعه الكافر فيكر عليه، هذا جائز، هذا نوع من التحرف للقتال والتصرف يعني في الخدع الحربية. وأما أيضا كذلك يجوز في حالة أخرى، وهو إذا كان حيزا إلى فئة، فمثلا يعني يولي دبره منحازا إلى فئة أخرى من المسلمين حتى يقاتل معهم، مثلا أنه وجد نفسه مثلا ضعيفا أو وحده في جهة معينة فيذهب إلى جهة أخرى مثلا فيها غيره من الجيش، هذا قال لك جائز. قال ومتحيزا إلى فئة، قال تعالى ومن يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. روى الإمام البخاري في صحيح أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي ومزح، هذا هو الشاهد أنه من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو بلغت، أي وكذلك إذا بلغت ألوف ناسنا عشرة يحرم المسلمين الفرار كما جاء في حديث أبي داود، لكن قلنا على ما أذكر أن فيه ضعفا ويراعى المصالح. يعني قالك إلا إذا اختلفت كلمتهم، لأن هذا يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما قال الله عز وجل. والخمس في الغنم، أي في الغنيمة لبيت المال، لقوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، يعني تصرف في هذه المصالح، أن لله قيل إن هذا مجرد يعني استفتاح وتشريف وكذا، وقيل في الكعبة وما إلى ذلك، وللرسول يعني الإمام يجعله فيه يعني يأخذ منه حاجته، وكذلك يعني ما زاد يجعله في المصالح العامة، قراء في سبيل الله وكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وذي القربة مثلا يعطى آل البيت منه، لأنهم لا يعطون من الزكاة ولكن يعطون من الفيء نصيبا ما يكفيهم، يعني ما يغني عنهم مثلا ما يحتاجونه من الأساسيات وكذا يغنون منه. ونعم، واليتامى والمساكين وابن السبيل في سبيل الله، كل هذه الجهاد وكذا استعداد له، كل هذا من مصارف الفيء ومن مصارف الخمس. والأظهر والله أعلم، وهو لعله يعني قول الإمام مالك وغيره، أنها لا، ليس المعنى أنها تقسم مثلا خمسة أخماس متساوية مثلا أو كذا، وإنما تصرف على حسب المصالح، فيأخذ منها ما يحتاجه هذا وما يحتاجه هذا وما يحتاجه على حسب المصلحة. ليس المعنى أنها تقسم أقسام متساوية، والله أعلم، خلافا لبعض أهل العلم الشافعي وغيره وغيره. قال والخمس في الغنم أي في الغنيمة لبيت المال، لقوله تعالى ولمن أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسة. والأربع الأخماس يجوز الأربع الأخماس، الباقية للرجال المقاتلين سهم لغازينا وضعفاء الفرس أي سهمان للفرس. قال خليل للفرس مثل فارسه، فمن في مثلا لعلها كذا وليست مثلا، فمن له فرس فإنه يأخذ ثلاثة أسهم. نعم هذا هو، إذا بشر القتال، إذا بشر القتال طبعا يعني يأخذ سهمين للفرس وسهما للفارس، يعني إذا كان هو مالكا للفرس. بل ولو غدا في حاجة مثل الحرس فإنه يستحق الغنيمة، لأنه مع أنه غاب لكنه غياب لمصلحة القتال. ثم شرع يبين من لا حق له في الغنيمة ولو كان حاضرا للقتال، فقالوا ستة لم يأخذوا شيئا في المغنم، الأول العبد والأنثى المرأة لا يسهم لها، وغير المسلم أي الكافر لا يسهم له، والطفل الذي لم يبلغ كذلك، والمجنون لا حق له في الغنيمة، أو من غاب في أمر يخص به، يعني ليس متعلقا بالمصلحة العامة للجيش وكذا. ولذا قالوا لا على الجيش بنفع أي بفائدة آبى أي رجع، أما وهذا مفهوم أنه لو رجع بفائدة للجيش فإنه يعطى كما تقدم. ثم شرع يتكلم عن الجزية فقال شرائط الجزية خمس قدرته، وهذا ما تينا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا أحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك.